بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب حق الزوج على المرأة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر، والمقصود بذلك صيام التطوع. وأما صوم الفرض القضاء الذي عليها من رمضان أو كان عليها نذر، فإنه يجب عليها أن تصومه ولو كان زوجها شاهدا، بل ولو كان غير راض، لأنه لا خيار لها في ذلك، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة الزوج. فيراعى هذا الجانب. لكن صيام المرأة التطوع بحضرة زوجها إذا كان شاهدا، يعني غير مسافر غير غائب، فإنه يكون ذلك مظنة لتضييع وتعطيل حقوقه، فهي إذا صامت قد تفتر عن القيام بواجباته وحقوقه التي عليها، تضعف عن هذا. وكذلك أيضا فإنه تتعطل منافعه من جهة الاستمتاع، فهذا حقه، فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، لأن ذلك يتصل بحقه، لهذا المعنى. أما إذا علمت أن زوجها يأذن وأنه لا يمانع من هذا، فهي لا تحتاج أن تستأذن في كل مرة، وإنما تصوم. كذلك لو أن هذا الزوج قد تزوج بأخرى مثلا، فهو في يوم عند هذه وفي يوم عند هذه، فصارت تصوم يوما وتفطر يوما مثلا، فلها ذلك لا إشكال، ولا تحتاج إلى الاستئذان، مع أن زوجها حاضر، لكنه لا يحصل له بذلك تعطيل لمنافعه. وعلى الأزواج أيضا أن يراعوا شأن المرأة، وأن يعلم ويتذكر أن هذه المرأة بحاجة إلى التعبد لله عز وجل، وأن قربها من الله تبارك وتعالى أصلح لها وأصلح لزوجها، فكلما ازدادت تقواها وأعمالها الصالحة فإن ذلك خير للزوج وخير للأولاد وخير للزوجة أيضا، فلا يتحكم أيضا فيها من غير مبرر. أحيانا الزوج قد لا يحتاج إليها، وهو لا يعاشرها في النهار أصلا، ويكون في عمله في غالب الوقت، ولكن من الأزواج من يتسلط، يقول: أنا لا أسمح أن تصومي. طيب، هل تحتاج شيء؟ هل تعطل من حقوقك شيء؟ يقول: لا، لكن أنا لا أسمح، أنا لا أسمح. فيستغل مثل هذه الأحاديث في التضييق على المرأة، فتجد المرأة تبكي وتحزن لما يفوتها من الخير والعمل الصالح بسبب تصرفات هذا الزوج، وهذا لا يليق. فينبغي عليه أن يكون عونا لها على طاعة الله تبارك وتعالى. بل من الأزواج من يمنعها أن تصوم القضاء من غير مبرر، فمثل هذا لا تطيعه في هذا. ومنهم من يمنعها من الحج الفرض، يقول: لا، نحج بعدين إن شاء الله، السنة القادمة أو اللي بعدها أو اللي بعدها. طيب، تيسر المحرم وتيسرت لها النفقة ولا تحتاج في شيء، فيجب عليها أن تحج، فهنا لا يجوز له أن يمنعها. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا في من استرعاه الله عز وجل إياهم. ولهذا قال أيضا في حقها: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وسبق في حديث آخر الكلام على هذا المعنى، لأنه سلطان في بيته، ولا يجوز أن يدخل بيته أحد لا يرتضيه، لا مرأة ولا رجل، لا من المحارم ولا من غير المحارم، وهذا من رعايتها لحق زوجها، فالمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، كما في حديث ابن عمر الذي أورده المصنف رحمه الله بعده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم خطاب للجميع، للسيد والمملوك والمرأة والرجل، خطاب للجميع، لأصحاب الولايات العامة وغيرها. فكل أقوى صيغة من صيغ العموم لا يخرج منها شيء إلا بدليل بين واضح صريح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا يحمل الناس المسؤولية. فقال: والأمير راع. الأمير سواء كانت صاحب ولاية عامة كما جاء في بعض الروايات الإمام، يعني الإمام الأعظم، أو كان أميرا على بلد من البلاد، أو أميرا على طائفة من الناس، فإنه مسؤول عن رعيته، كأمير الجند، أمير الجيش ونحو هذا، فهو مسؤول عنهم، فعليه أن يتقي الله عز وجل فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة معهم. فيقول: والرجل راع على أهله في بيته، مسؤول عن هذه الرعية، عن الزوجة وعن الأولاد والخدم، فينبغي أن يحفظهم وأن يحملهم على الحشمة باللباس الحسن الساتر المحتشم، ويبعد عنهم أسباب الشر والانحراف من القنوات الفاسدة، فهو مسؤول عن هذا، يتحمل أوزاره، ويكون قد غشهم إذا هيأ لهم هذه الأسباب التي تفسد أخلاقهم وعقائدهم وتفتك بدينهم. وهكذا في كل ما يتصل بهم من علاقاتهم ومخرجهم ومدخلهم والنفقة عليهم. قال: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، مسؤولة عن هذا البيت، تحفظ عرضها وتصون مال زوجها وتقوم على رعاية ولده أحسن الرعاية. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهكذا الخادم مسؤول عما استرعاه الله عز وجل وعما وكل إليه من العمل، وهكذا الإنسان صاحب المؤسسة، هكذا الأجير العامل، كل هؤلاء سيسألهم الله عز وجل عن هذه الأعمال التي عملوها، هل قاموا بها على الوجه الصحيح أو لم يقوموا بها. المعلم هو مسؤول عن هؤلاء الطلاب، كيف علمهم، هل أدى الأمانة، أو أنه يحضر فقط تحلة القسم وينتهي في ربع الحصة الأول ثم بعد ذلك لا يبالي بهؤلاء الطلاب، وإذا سئل عن هذا قال: هؤلاء لا يستحقون، هؤلاء لا يوجد عندهم اهتمام. هذا لا يجوز، فهؤلاء سيسأله الله عز وجل عنهم وما يلقنهم إياه، يجب أن يخلص معهم. وهكذا حينما يختبر هؤلاء الطلاب هو مسؤول عنهم، حيث إذا كان يضع لهم أسئلة كيفما اتفق لا تبرأ بها الذمة، أو كان هذا الإنسان لا يتقي الله عز وجل فيهم فيعبثون وينقل بعضهم من بعض في الاختبار ويحضرون معهم ما يحضرون من الأوراق وغيرها، وهو يرى ذلك كله يتغاضى عنه، بل ربما يعد هذا أنه من الإحسان إليهم ومن الكرم، وأن هذا من حسن الرعاية نبذا للتضييق عليهم وما أشبه ذلك، فهذا كله من الإضاعة. نعم. وهكذا مدير المدرسة، وهكذا كل من له وظيفة أو عمل أو شيء استرعاه الله عز وجل إياه، أيا كان موقعه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إمام المسجد مسؤول، مؤذن المسجد مسؤول، كل أحد، لا يخرج من هذا أحد. نعم. فلو أن الناس حفظوا هذا المعنى ووقفوا عنده واتقوا الله عز وجل فيما تحت أيديهم لاستراح الناس، كل إنسان عرف طريقة، كان وجدنا تربية ممتازة للأولاد، وجدنا المدارس على أحسن الأحوال، وجدنا الموظفين في غاية الانضباط وأداء العمل وترك الإساءة إلى المراجعين، ويوم السبت وبكرة وبعد بكرة والسبت الذي بعده بعد شهر وبعد شهرين حتى يمل الناس ويتركون حقوقهم لربما، كل هذا من أجل هذا الإبطاء وهذا التضييع، ولربما ليس عنده شيء يشغله أصلا. نعم. وهكذا حينما يكون الإنسان لم يعد نفسه إعدادا صحيحا ثم يتأهل لعمل لا يصلح له، هذا الإنسان ليس عنده من العلم شيء، هو قشة ضعيف، وهم يكون معلما كما قيل تصدر للتدريس كل مهوس، بليد يسمى بالفقيه المدرس، بليد يسمى بالفقيه المدرس، وحق لأهل الفضل أن يتمثلوا ببيت قريض شاع في كل مجلس، وقد هزلت، إذا رجل عنده ناقة كانت سمينة ما يجرأ أحد يسومها، يوم صارت هزيلة صار أي واحد يقول بكم من ناقة، وقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، حتى سامها كل مفلس. وهكذا التعليم اليوم عند الكثيرين للأسف لم يتأهل لهذا، وصار كثير ممن يتخرج من الجامعات يتخرجون موظفين، يعني يصلح فقط أنه يكون كاتب يحسن، حتى الكتابة فيها أخطاء في الإملاء، ولا خط ولا إملاء ولا لغة عربية ولا شيء، نعم، يخرج موظف لكنه يعلم، هل هذا عنده قدر وإمكانات وعلم ومعرفة يصلح أن يعلم؟ إذا نظرت إلى كثير من حال هؤلاء المعلمين، إن كان معلما للقرآن في كثير من الحين لا يحسن القراءة، وإذا كان معلما للغة العربية لا يحسن اللغة العربية، معلما للعلوم لا يعرف في هذا العلم إلا القليل، وتضيع الأمانة، ثم يخرج هؤلاء الطلاب المساكين كما يفعل بعضهم، إذا ما استطاع أن يوصل المعلومة إليه ما يستطيع يشرح درس فيه صعوبة، افتعل القضية وغضب على الطلاب وقال لهم يلا أمشوا المختبر أنتم ما تفهمون. طيب، ثم يخرج هؤلاء الطلاب لا يعرفون شيئا، أو يقول لهم يلا في الجامعة اللي يحفظ هذه المنظومة سأعطيه الدرجة الفلانية، وهو لا يشرح شيئا إطلاقا لأنه لا يفهم هذا الفن أصلا. طيب ليه تدرس؟ ما تتقي الله عز وجل في هؤلاء؟ احفظوا المنظومة وانتهينا، هذا لا يجوز. نعم. كيف يتخرج هؤلاء ضعفاء بسبب تضييع هذه الأمانة؟ وهكذا قد يعتني بطالب في الأمام أو بطالبين يتجاوبون معه، طيب والبقية حول 30 طالب ما موقعهم من الإعراب؟ يتركهم ويهملهم، ثم ماذا تكون النتيجة؟ تكون الغالبية من هؤلاء لم يحصل مقصودهم من هذا التعلم والتردد في كل يوم، إنما كان التركيز على هؤلاء الاثنين اللي لربما يفهمون ويراجعون وكذا من غير الحضور، لو لم يحضروا معه لحصلوا مقصودهم، لكن البقية اللي يحتاجون إلى تعليم وتفهيم ويحتاجون إلى إعادة وتبيين وإيضاح، هؤلاء لا حاجة للتعب وكأنهم غير موجودين، فهذا لا يجوز، هذا كله سيسأل الله عز وجل الإنسان عنه. كل هذه الأمور أيها الأحبة، التربية قضية صعبة صعبة، كم من الناس من يربي أولاده فعلا تربية صحيحة ويعطيهم من وقته وجهده ويلقنهم المعاني الطيبة الكريمة والأخلاق الفاضلة؟ أبدا، الشارع هو الذي يربي عند الكثيرين أو القنوات الفضائية، ولا يدري ما الذي يدور للبنات ولا الأولاد، ولربما يشعر بشيء من هذا ويتغاضى عنه لئلا يزعج نفسه كأنه لا يدري، وهؤلاء تطحنهم الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، ثم بعد ذلك يخرجون في حال من الانحراف وهو السبب في هذه الإضاعة. فهذه مسؤولية أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على أداء حقوق أصحاب الحقوق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الرعاية الطيبة الحسنة، ويصلح أعمالنا وأحوالنا، وأن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.